وإن كانت واحدة فلها من النصف ولأبويه لكل واحد هم السدس مما ترك لكل واحد هم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لكل له ولد ورثه أبواه فإن كان له إخوة فلأم السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فالأم الثلث وإن كان له إخوة فالأم السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية والآية التي بعدها والآية التي في آخر سورة النساء تبين الميراث الذي حكم الله به لعباده المؤمنين وهو أعلم بما يصلح عباده. فإن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار. إذا مات الإنسان وله أولاد صغار لا يعطوهم ولا قرش، والنساء لا يعطوهم ولا شيء، ويأخذ إيه الكبار الذين يحاربون ويقاتلون هم الذين يأخذونه. وكان هذا عمل الجاهلية قبل الإسلام وقبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمروا على ذلك سنين طويلة. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى هذه الآيات في السورة المدنية وبين لكل ذي حق حقه، فأعطى الرجال حقوقهم وأعطى النساء حقوقهم، ولا أرحم من الله ولا أعلم من الله بما يحتاجه عباده. وهذا وعلم الميراث هذا علم عظيم جدا، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتعلمه، فقال تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم وإنه أول علم ينسى. ولأجل ذلك الآن في عصرنا هذا رأينا قلته الآن، يعني قبل سنوات طويلة، يعني قبل 20 سنة 30 سنة يمكن ما في من طلبة العلم ما يتقن هذا العلم، وخصوصا في بعض البلاد كنجد، يعني ما في طالب علم لا يتقن هذا إتقانا جيدا. يعني حتى رأينا بعض طلبة العلم النجدين يجلس طلبة زي كده ويجلس الشيخ في الوسط ويقول لواحد يعني مات فلان وترك كذا وكذا، ثم الثاني ثم الثالث إلينا الآخر، ثم يرجع للأول يقول له إيش قسمتك، يقسم إذا زاد شيء والنبي يقول له لا أنا ما قلت لك كذا، يعني مع الإتقان. الآن نحن مثلا طلبة العلم يعني تقريبا يعني ضعف هذا الموضوع. ثم كان أول يعني أنا مر علي في الدراسة، يعني في الابتداء يعطى للطالب فكرة عن الميراث، الآن يدرس في الجامعات، يعني يمكن مو في سنة أولى ولا في سنة، يمكن في السنة الثالثة في الجامعات. وهذا مصداق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أول علم ينسى، حتى أن الإنسان يذهب من بلد إلى بلد يريد أن يوزع له الفريضة ولا يجد من إيه. ولأجل ذلك يعني ما يجب على المسلمين أن تتعلموا هذا العلم، فإنه أول علم. وقد جاء في الحديث الصحيح يقول تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم، نصف العلم. ويجب على المسلمين أيضا. ثم هناك هذه الآيات الثلاثة، هذه يوصيكم الله في أولادكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله. هذه ثلاث آيات بينت الميراث غاية تماما. وهناك كتب لهذا العلم، وأحسن يعني كتاب رأيناه هو يعني تقريبا الرحبية، يعني كتاب الرحبية هذا كتاب مبارك، والظاهر إن صاحبه كان مخلصا غاية الإخلاص، فلأجل ذلك يعني وهو نظم يعني شعر نظم، وكان هو من هذا يعني أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا وبين ما يخص الرجال، الرجال الوارثون 10 والنساء 7 والذين يرثون النصف كذا والذين يرثون الربع كذا والذين يرثون الثلث كذا والذين يرثون الثلثان كذا والذين يرثون الثلث كذا والمحجوبين إلى غير تقسيم التركة. يعني كتاب من أحسن الكتب، فأي طالب علم أو أي مسلم يعني هذا ما يكفي هنا، لا بد من دراسة هذا الكتاب ويكون وهو علم يعني جيد ولا بد يكون يعرف الحساب. ولأجل ذلك وكان أهل الجاهلية يعني لا يعطون لا الأطفال لا الصغار ولا النساء، بل إذا مات الميت الكبار هم يأخذون الميراث. فأول آية نزلت نعم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، يعني أول هي آية في سورة البقرة، يعني إذا مات الإنسان وترك خير يوصي للوالدين، الوالدين من الأب والأم والأقربين يوصي والباقي يأخذ الأولاد. هذه أول آية نزلت في هذا الموضوع. ثم بعد ذلك نزلت هذه الآيات وبينت ما يجب لكل إنسان وأمر بتعلم علم الفرائض. ثم جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها وما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض، ما هي الفرائض؟ الفرائض هي النصف والربع والثلث والثلثان والثلث والثمن، وكل واحد يبين مين يأخذ الربع مين يأخذ الثمن مين يأخذ الثلث، وهذا موجود في الكتب. وهنا في الآية هذه تقريبا هم من فين أخذوا؟ من هذه الثلاث الآيات. ولذلك يعني إن الآيات قد يعني يشتبه على الإنسان شوية، ولكن الكتاب أو كتب الفقه كمان كتب الفقه كذلك تبين مثلا أي كتاب من المذاهب الأربعة يعني تجد يبين هذا بيانا شافيا على أحسن ما يرى. فهذا تقريبا ويجب على الناس أن يتعلم. والله أعطى كل ذي حق حقه، أعطى كل ذي حق. جاء ناس مثلا يقول طيب كيف يعطي الرجال أكثر الذكر يعطي أكثر من المد. هذا العدل، لأن الذكر نعم يتزوج يحتاج إلى إلى مال، نعم يتزوج يحتاج إلى مال. المرأة تزوج نعم ويعطى صداق وتنقل إلى بيت زوجها وتجيب أولاد والزوج هذا ينفق عليه وينفق على أولاده. هذا العدل، كل العدل. يعطوا يعني عشانها ضعيفة يعطوها 10 ويعطوا الرجل 5، هذا ما هو إنصاف. جو ناس قوم الكفار يقولوا هذا ما يقول، لكن الآن ناس من المسلمين يقولون هذا هذا غلط. واحد مسلم يقول إيه كيف القرآن يعطي الأولاد ذكور أكثر، هذا خطير، هذا يعني يمكن يؤدي إلى الردة، يؤدي إلى الردة من الإسلام. يعني ما في أعدل من الرب سبحانه وما في أرحم من الرب سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك كان يجب أن الناس يعلموا هذه، وهذا هو تقسيم الميراث الذي يعني أراده الله سبحانه وتعالى. وقال يوصيكم، إيش معنى الوصية؟ الأمر المؤكد. إيش معنى؟ وقال القرآن وصينا الإنسان بوالديه حسنا، في غير آيات من هذه معنى الأمر المؤكد. والآية يعني نحن نشرحها أول شرحا ثم نقرأ ما ذكره الشيخ ابن كثير في هذا في هذه الآيات. فيقول يوصيكم الله في أولادكم. وثم الميراث، يعني في ناس يمنع من الميراث، يعني مختصرا مثلا يمنع من الميراث يعني ثلاث، يعني الرق والذي يقتل قريبا له نعم، واختلاف الدين. اليهودي لا يعني لا يرث النصراني، المسلم لا يرث الكافر، الكافر لا يرث المسلم. فهذه ايه يعني الاشياء التي تمنع من الميراث. فاذا قتل شخص مثلا اخاه عشان يرثه يمنع من الميراث نعم. وكذلك إذا كان رقيق يعني مملوك فإنه لا يرث ولا يوصي نعم. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من رق وقتل واختلاف دين، كذلك إذا كان يهودي أو نصراني. وللميراث أسباب ثلاثة، ما هي؟ النسب والنكاح والولاء. رجل يتزوج مرأة فهي ترث وهو يرث، هذا أسباب النكاح. النسب الابن الأب الأخ الأخ العم الأدود أدونا. الولاء مثلا رجل يكون عنده عبدا مملوكا أو أمة مملوكة ويعتقها، فإذا ماتت الأمة هذه أو مات العبد وليس له ورث ليس له ابن ولا ابن ولا أخ ولا أخ، مين يرثه؟ هذه أسباب الميراث. وهناك مذهب من المذاهب يورث ذوي الأرحام، وأكثر المذاهب لا، خصوصا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ومذهب الإمام الشافعي لا يورثون إلا هؤلاء. وهناك مذهب من المذاهب يورث يعني ذوي الأرحام يعني الخال إذا ما وجد هؤلاء إلى غير ذلك. ولذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات يوصيكم الله، يعني يأمركم الله ويعهد إليكم أن تعملوا بهذا في أولادكم. والولد يشمل الذكر والأنثى دائما، يعني دحين واحد قلنا ولد له ولد يمكن يكون ذكر ويمكن يعني. الأولاد دائما يشمل، ولذلك في أولادكم. ثم يدخل في الأولاد أولاد الإبن، فإذا مثلا مات إنسان وله أولاد، أولاد الإبن ما يرث شيء. فإذا مات ما عنده أولاد أولاد أبناء يحل محل. في أولادك، كلمة أولادك يشمل الذكر والأنثى، ويشمل إيه يعني الولد من صلبه وولد ولد. هذا قال للذكر مثل حظ الأنثى، فإذا الذكر أخذ 100 نعم البنت تأخذ 50 ألف 500 وهكذا. للذكر مثل حظ. قال فإن كنا نساء فوق اثنتين، فإن كنا نساء فكنا الأولاد هذول يعني قلنا الولد يشمل إيه الذكور والأنثى فوق اثنتين يعني أكثر من يعني 3 × 4 = 10 إن شاء الله واحد مثلا مات وترك 20 بنت إيش لهم الثلثان. طيب فإذا الآية دحين تقول فوق اثنتين، طيب إذا كان اثنتين ما الحكم في ذلك؟ الحكم إذا كان أكثر ثلثان، فإذا إذا كان اثنتين من باب أولى وأحرى. هذا هو. ولكن هناك آية تثبت في إيه في آخر السورة، ويستفتون جاء في القرآن أن للأختين نعم الثلثان، فإذا كان الله يحكم للأختين الأختين أقرب ولا البنات؟ البنات أقرب إلى الميت من إيه الأختين، فإذا كان الله حكم للأختين نعم بالثلثين فإذا البنتين يكون إيه طب أولى وأحد، فيصير قياس هذا. هنا قال فوق اثنتين، قال فلهما الثلثان مما ترك، فلهما الثلثان يعني أي إنسان يموت ويترك بنتين أو بنتي ابني ويكون البنتين ما هم موجودات فلهما إيه الثلثان. وكذلك إذا كان فوق اثنتين يعني 3 فما زال، إذا كان اثنتين من باب أولى وأحرى أن يكونوا كذلك فلهن ثلث ما ترك. وفي بعض العلماء قالوا كنا فوق اثنتين نساء اثنتين يعني اثنتين وفوق هذه زائد، ولكن الحافظ الكثير يقول لا ما في شيء في القرآن زائد وهذا ونحن نخليها كما هي فلهن ثلث ما. وإن كانت واحدة مات إنسان وترك بنتا واحد ما عنده لا ولد ذكر ولا هذا فلها النصف. ومعلوم أن هناك في الرحبية موجود من اللي يأخذ النصف بين مثلا البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأخ كده يعني تقريبا هذول يعني، ولكن كلهم بشروط. قال فلها النصف ولأبويه لكل شخص مات وترك مثلا بنتا وترك أبويه يعني أب وأم إيش يأخذ؟ البنت تأخذ النصف والأب يأخذ إيه الثلث والأم تأخذ السدس باقي إيه سدس واحد الأب يأخذ يصير تعصيب هذا يصير الأب إيه يعصب يأخذ إيه السدس الباقي يصير يعني يأخذ فريضة سدس ويأخذ كذلك إيه تعصيب سدس هذا تقريبا هذا مما ترك إن كان له ولد. قال مما ترك إن كان له ولد إذا كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ما كان له ولد وورث يعني شخص مات وترك أبوين وما ترك ولد قال إيش يكون فإلم يقول وورثه أبواه فلأمه الثلث يعني شخص مات وترك أبوين أب وأم وما فإيش الأم تأخذ الثلث يعني فرضا يعني فرض والأب يأخذ إيه الثلث معصيبة. قال فإن كان له إخوة وهنا الإخوة المراد به الإخوة الأشقاء الإخوة لأب المراد بالإخوة هنا الإخوة الأشقاء الإخوة لأب مع أنه ما قال هنا يعني وكان يعني لو كان الإخوة المراد بالإخوة الإخوة لأب أو الإخوة الأشقاء فإذا كان الإخوة لأمه الثلث فإن كان له إخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب فلأمه الثلث. ثم قال من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية يوصي بها أو دين. طيب ما هو المقدم إذا مات الميت يعني دحين قال وصية أو دين يعني أول الوصية ولا أول الدين؟ لا ما عنده الآية دحين جاء الدين متأخر لكن الحكم الشرعي والذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول شيء الدين يعني إذا مات الميت أول ما نقوم من ماله نعم بتجهيزه مات شخص منا أول شيء يقوم ورثته وأهله بتجهيزه يعني ما إيه من كفنه وغسله وما يحتاج ذلك ثم إحضار المسجد والصلاة عليه ثم دفنه فهذه مصاريف هذه تصرف عليه من ايه من مالي اذا ما كان احد يصرف عليه ثم بعد ذلك الدين ثم بعد ذلك الوصية. لكن هنا اخر الدين ليه؟ السبب في ذلك ان الدين يعني يمكن الورثة يقول ماله ما يعني الوصية ما مثلا يجي والدهم يكون كاتب كتابة اوصي لفلان وفلان بكذا يقول الاولاد حقون والورثة لا الوصية احنا ما نقبلها والدنا ما وصى الدين يقول لا ما عليه دين يجيب هذا سنة وشهود إن لي على أبيكم كذا وكذا يقولوا لا يشتكي من المحاكم الشرعية يثبت الدين الوصية ليه أخذ الدماء لأجل هذا لأن الوصية يمكن ينكروها الورث، لكن الدين لو أنكروا قال ما على والدنا دين، يجيبوا شهود، يجيبوا أي كتاب بخط يده، يعرفوا خط يدهم نص أبوهم ده ولا أخوهم ولا عمهم ولا أي واحد منهم. فلذلك هو إيه؟ وإلا أول حكم هو إيه؟ الدين مقدم. ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه إذا مات إنسان هنا في المدينة فإن كان عليه دين لا يصلي عليه، أبدا ما يصلي عليه، ويأمر أصحابه أن يصلي عليه. ثم بعد ذلك لما وسع الله على المسلمين وصارت غنائم وهذا، صار أي واحد يموت عليه دين الرسول يسدده وميراثه لأولاده. والدين له شأن، يعني أول شيء يعني ينظر فيه مسألة الدين. بعدين ثم يقول الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضا، يعني الإنسان له آباء وله أبناء، أيهما أنفع له من جهة الدنيا والآخرة ما يعلم، مين لا يعلم؟ الرب سبحانه وتعالى. قد يكون الأب أنفع للولد، وقد يكون الابن أنفع للولد، من جهة الدنيا ومن جهة الآخرة. ولذلك هنا يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيها الناس أيهما أقرب لكم نفعا من جهة الدنيا، قال فريضة، يعني هذا حكما واجبا من الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلمين إذا مات أي إنسان أن يوزع على هذه الطريقة ولا يعترض على ذلك، فإن الله أحكم الحاكمين وأعلم بشأن عباده. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة إن الله أرحم يعني بعباده من الوالد بولدها، فلأجل ذلك وزع هذا الميراث. ثم الآية الثانية كذلك، وهذا يجب. ثم قال إن الله كان عليما حكيما، إن الله الذي هو يعني قلنا علم على الرب سبحانه كان عليما حكيما، وقلنا كان دائما إذا جاءت للرب سبحانه وتعالى بمعنى يعني ما لم يزل يعني باستمرار ما زال، لا في الماضي وفي الحال وفي الاسم. أما لما نقول نحن كان محمد مسافر في الماضي لحين إيش هو؟ يمكن ما بكل ما كان ما ندعم. أما الله لما يقول كان الله عليما معناه كان في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال. وهذا من فسره عبد الله بن عباس في صحيح البخاري، أن جاء ناس وسألوا إيش معنى كان، كان في اللغة العربية ليس هذا، كان معناه اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي. تقول كان خالدا مجتهدا، يعني مجتهد في الماضي، دحين إيه يمكن تسلم، كان مثلا محمود نائم يمكن دحين إيه مستيقظ، فهذا معناه. لكن لما نيجي للرب سبحانه وتعالى معناه كان إيه في الماضي والحال والاسم، بمعنى لم يزل، هذا هو معناه كان دائما باللب سبحانه وتعالى. واما كان للمخلوق لا، فهي تتغير. ويقول كان الامير نعم يعني مسافرا، كان في الماضي كان دحين إيه؟ يمكن مقيم نحن ما في عنه يمكن، لكن الله لما يقول كان الله دائما في القران كده. يعني كان في القران بمعنى لم يزل في الماضي والحال والاستقبال، هذه معنى الآية. وذكر فيها أشياء يعني ما يمكن إيه يعني هذا تقريبا عشان نعرف بس الألفاظ ونقرأ ما ذكره الحال. يقول هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هي آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك، والمذكر منها ما يتعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف يعني الخلاف بين الأئمة في مواضع والأدلة والحجاج بين الأئمة فموضعه كتب الأحكام والله المجد. كتب الأحكام معناه كتب الفقه، ايش معنى كتب الأحكام؟ يعني كتب الفقه على المذاهب الأربعة وعلى غيره، أو كتب الأحاديث برضو، ولا كتب الأحكام يعني تكون هي أشرح لذلك. وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك. وروى أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أنعم الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع التنوفي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا العلم ثلاث وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. هذا المراد فريضة عادلة معنى علم الفرائض. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. وقد حصل ذلك في هذه الأزمان، كثير من طلبة العلم لا يعرف هذا الفضل، خلي عادة الناس العوام. وقد يأتي زمان يقول الإنسان يموت ميت ويذهب إلى البلدان، والله مثلا فلان مين يوزع الفريق؟ يسأل هذا الشيخ، يسأل هذا العالم، يسأل هذا المثقف، ما حد يجاوب. وهذا مبادئه الآن حصلت، كثير من طلبة العلم لا يتقنونه، مع أنه كان في الزمن السابق يتقنونه ويعرفونه معرفة عظيمة جدا. وقال إنما سمي الفرائض نصف العلم لأنه مبتلى به الناس، ما في واحد ما يحتاج لعلم الفرائض، لابد كل واحد يبغى يموت أو يموت وقريب، ضروري هذا، كل الناس يحتاج. في بعض العلوم ما يحتاج، علم الحساب مثلا، علم الجغرافيا ما هو لازم، أما هذا لابد واحد إما يموت هو ولا يموت له، وبعدين يحتاج إلى الميراث، ما في واحد يستغنى عن هذا العلم أبدا. وقد حدث وحدثنا إبراهيم موسى عن جاب قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشين فوجد النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيء فدعا بماء فتوضأ ثم رش عليه فأفقت فقال ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث حجاج ابن محمد الأعور عن ابن جريج ورواه الجماعة كله من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر وحديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية إيه سبب نزول الآية قال حدثنا أحمد حدثنا زكريا عن ابن عدي حدثنا عبيد الله وابن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن أبي الربيع إلى رسول الله فقالت يا رسول الله آتاني ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال فقال الرسول يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال اعطي ابنتي سعد الثلثين وأمها الثمن وما بقي فهو لك وهذا هو الحكم الشرعي يعني هذا يقول جابر بن عبد الله إن توفي جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد توفي أبوهما معك في غزوة أحد وأخذ والدهما المال كما كان في الجاهلية يأخذ الذكور المال ولا يعطي البنات فقال سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم عم البنات وقال له اعطي البنتين الثلثين واعطي الأم الثمن لأن لها أولاد وأنت خذ إيه الثمن البنات خلاص فلأجل ذلك هذا هو الحكم الشرعي فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن والبقية فهو لك وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وقال الترمذي ولا يعرف إلا من حديث والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسبب الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي فإنه إنما كان له ذلك أخوات ولم يكن له بنات وإنما كان يورث كلالة وإيش معنى الكلالة في الآيات يورث كلالة يعني يموت الإنسان وليس له أصل وليس له فرع يعني ليس له أب ولا جد وليس له أولاد ولا بنات هذا معنى الكلالة في القرآن كلالة كلالة وهناك بعد آية كذلك الكلالة إيش معنى الكلالة يموت ميت وليس له أصل ولا فرع يعني ليس له أب ولا جد وليس له أبناء لا ذكور ولا إناث فهذا يسمى وكان جابر بن عبد الله لما يعني مرض وزاره الرسول صلى الله عليه وسلم توفي والده وما أبوه ما فيه وأولاد هو ما عنده أولاد عندما عنده أخوات هذا أنه والد توفي في غزوة أحد شهيدا ثم هو مريض كذلك وظن أنه سيموت وما مات عليه شفعه الله وعاش ما شاء الله تعالى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنت يعني ما له إلا بنات حتى أنه بعد ذلك تزوج فلما تزوج قال الرسول يعني من زوجتين قال لا ذكرا تزوج قال له لا أنا والدي مات وترك لي 7 أخوات صغار بعضهم بنات صغار عندهم سنة ولا سنتين فقال جبت لهم واحدة بنت المرأة كبيرة في السن عشان ايه تعالج واحدة تمشطها واحدة تروشها واحدة تغسلها يجيب لهم واحدة بنت ثانية يصيروا كمان 8 يتضاربوا كل يوم في البيت يعني يصير هذول 7 وهذه واحدة كمان بنت عمرها 12 سنة ولا 13 سنة يتقاتلوا في البيت وبعدين يصيروا مطلقين ولذلك كل واحد يتزوج بنت صغيرة خصوصا في الزمن الإسلامي دحين مو زي دحين عصر دحين ما تتزوج البنت اللي عمرها 15 16 18 20 كمان 24 25 30 سنة لما تتعلم تدرس المتوسط والثانوي والجامعة وبعد ذلك لما تدرس في الجامعة بعدين يفوتوها الرجال خلاص تقعد ايه بايرة هذا هو الواقع يعني لأنها تبقى مبلغ من ولذلك هذا والحديث أشبه نزولا بهذه الآية والله أعلم وقوله يوصيكم الله في أولادك يعمركم بالعدل فيه فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث وأمر تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث أنهم كلهم يرثون وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثى وذلك لاحتياج الرجل إلى معونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والكسر وتحمل المشاق فناسب أن يعطى ضعف ما تأخذه الأنثى وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر أنه تعالى أرحم بخطه من الوالدة بولده، حيث أوصى الوالدين بأولادهما فعلم أنه أرحم بهم منهم، كما جاء في الحديث الصحيح: وقد رأى امرأة من السبي فرق بينها وبين ولدها فجعلت تدور على ولدها، فلما وجدته من السبي أخذته فألصقته بصدرها وأرضعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا يا رسول. قال: فوالله أرحم بعبادي من هذه بولدها. ما في أرحم الرب سبحانه. وقال البخاري: ها هنا حدثنا كذلك محمد بن يوسف حدثنا، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل. دحين ما في وصية للأب، لا يجوز إنسان يوصي لأبيه، فإذا أراد يوصي يوصي للناس الذين لا يرثون. ولذلك جاء في الحديث: لا وصية للوارث. نص لا وصية، يبغى يوصي للناس. مثلا يعني عنده أولاد ما يوصله، عنده أخ، الأخ ما يرث مع الأولاد، يوصي رجل أجنبي صديقا له أو قريبا له يوصي. أما الأولاد والذين يرثون، زوجته ما يوصي له، بنته ما يوصي له، أما أخوه أخته عمته خالته يوصي له، لأن هذا إذا كان فيه أولاد ما يرثون. وجعل للأبوين لكل واحد منهم الثلث، وجعل والثلث، وجعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. وقال العوفي عن ابن عباس: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ، وذلك لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى، والأبوين كرهها الناس أو بعضهم، قال: تعطي المرأة الربع أو الثمن، وتعطي الإبنة النصف، ويعطي الغلام الصغير. واحد مثلا ولد قبل 5 أيام يأخذ قد الأمير كمان في الميراث، وقد الملك سوسر ما يقدر، واحد تاجر كبير وواحد ولد أو البارحة في الميراث إيه سوسر ما يقدرهم أبدا. هذا حكم الله، ما يقول لا هذا رجل كبير لازم أمير نعطيه أكثر، ما في شيء. أحكام الشرع الناس كلهم سوسر. ويعطي الصبي الميراث وليس يغني شيئا، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر. ورواه ابن حاتم: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما قال بعض الناس. قوله فوق زائد، وتقديره فإن كنا نساء اثنتين، كما في قوله فاضربوا فوق الأعناق، يعني فاضربوا الأعناق، وهذا غير مسلم ها هنا ولا هنا، فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه، وهذا ممتنع. ثم قال: فلهن ثلثا. ولو كان المراد ما قالوا لقال: فلهما ثلثا ما ترك، فلهما يعني بالجمع، فلهن فلهن، ولما قال فلهن معناه يعني فوق اثنتين ثلاثة فما زاد. وإنما سهيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة، فإنه تعالى حكم في الأختين بالثلثين، وهذا دليل على إثبات القياس. يعني في بعض العلماء يقولوا ما في قياس، وهؤلاء العلماء لو جينا لهم اللي يقولوا ما في قياس، يعني كيف يعطوا البنتين الثلثين؟ بنتين في القرآن ما في. فإذا إيه قسم، إذا كان الله أعطى في القرآن الأختين الثلثين، البنتين أيهما أقرب للميت، أخته ولا بنتين؟ فلذلك لا بد منها. ولذلك الأحكام الشرعية يعني مصدرها 4 أشياء: أول شيء كتاب الله، الشيء الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيء الثالث الإجماع، بعدين الرابع القياس. أول شيء كتاب الله، الشيء الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثالث الإجماع، إذا أجمع مثلا المتقدمون يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، أقولهم مو إجماع الناس اللي حكون زمان نقول، ومعنى الإجماع من العلماء، مش يعني رجل الشارع، لا، يعني علماء قالوا كذا كذا. ولذلك يعني رأينا مر علينا في الموطأ يقول الإمام مالك يقول: أدركت أهل العلم ببلدي، أهل العلم ببلد، مين أهل العلم ببلد؟ علماء كانوا في عصره يعني زيه أكثر منه، أكثر منه. ومرة يقول: أدركت الناس ببلدي، كده بهذه العلم أدركت الناس. إيش المراد بالناس؟ معنى العلماء، مش الناس قل يا الناس إن رسول الله يقول، لا. فهذا يعني فلا بد الأحكام الشرعية تنحصر في هذه المواضع أبدا. إيش الرابع؟ القياس. ثم قال: وقد قدم أن جابر النبي حكم لابنتي سعد الرضيع بالثلثين، فدل الكتاب والسنة على ذلك أيضا، فإنه وإن كانت واحدة فلو كانت البنتين، فلو كان للبنتين النصف لنص عليه أيضا، ولما حكم به بالواحدة على انفراد دل على أن البنتين في حكم الثلاث، والله أعلم. فإذا كانت بنتين أو 10 بنات ما يزيد عن الثلثين، بشرط يكون ما في ولد ذكر، فإذا كان ولد ذكر فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولأبويه لكل واحد منهم السدس إلى آخره. الأبوان لهما في الإرث، والأبوان معنى الأب والأم، أحدهما يجتمع مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهم السدس، فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرضها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له. والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. الحالة الثانية أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض، يعني يموت شخص ولا يترك إلا أبويه بس، ايش الام تاخذ الثلث والاب ياخذ الثلث، وهذا يصير ايه تعصيب، لانه هو إيه؟ من العصب ها، فيورث الام الثلث والحاله هذه، واخذ الاب الباقي بالتعصيب المعت، فيكون قد اخذ ضعفي ما حصل الام وهم الثلثان. فلو كان معهما زوج او زوجه ياخذ الزوج النصف اذا ما في ايه اولاد، والزوجه الربع. ثم اختلف العلماء ماذا تاخذ الام بعد ذلك على ثلاثه اقوال، احدها انها تاخذ ثلث الباقي في المسالتين، الباقي ايه بعد ما ياخذ الام، لان الباقي كانه جميع الميراث بالنسبه اليهما، وقد جعل الله لا نصف ما جعل الاب، فتاخذ ثلث الباقي، وياخذ الاب الباقي ثلثين. وهذا قول عمر وعثمان، واصح الروايتين عن علي، وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول الفقهاء السبعه الذين كانوا في المدينه والائمه الاربعه وجمهور العلماء. الثاني انها تاخذ ثلث جميع المال لعموم قوله فان لم يكن له ولد وورثه ابواه في الام، فان الايه تعم من ان يكون معها زوج او زوجه او لا، وهذا قول ابن عباس. ويعني في مسائل الفرائض فيها خلاف بين الائمه، خصوصا مع مثلا الاخوه مع الام مع الجد، هذه فيها اشياء فيها خلافات ولا يبينها الا يعني كتب الفقه. القول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة، فإنها تأخذ الربع وهو 3/12، وتأخذ الأم الثلث وهو 4، فبقي 5 للأب، وما في مسألة الزوجة تأخذ ثلث الباقي لأن لا تأخذ أكثر من الأب، ولو أخذت ثلث فتكون المسألة من 6، وذلك ثم كده يقول هلك هالك وترك كذا وكذا. فبعد ذلك مثلا إذا كان اثنين، يعني هذا توزيع دائما الميراث بهذه الطريقة. والحال الثالث من أحوال الأبوين هو اجتماعهما مع الإخوة، سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا. إن كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع، إذا كان الأب موجود الأخوة ما يرث، سواء كانوا أخوان لأب أو أخوان لأم أبدا. ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى الثلث، يعني يكون إيه فيهم ضرر دغري، يصير الأم ما تأخذ إلا الثلث إذا كان في إخوة سواء كانوا، فيفرض لها مع وجودهم الثلث، فإن لم يكن وارث سواهم أو سوى الأب أخذ الأب الباقي، وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الأخوة عند الجمهور. ثم قال فإن كان له إخوة، فالإخوان ليس بلسان قومك إخوة، فقال عثمان لا أستطيع تغييرنا، وما ولا فرق بين إخوة وإخوان، كل واحد لأنه أخي يجمع على إخوة ويجمع على إخوان. فعثمان رضي الله تعالى عنه قال لا أنا لا، يعني هذا لغة قريش، الإخوان غير والإخوة غير، والصحيح أنه كله أحسن. فإن شعبة هذا تكلم في مالك بن أنس، ولو كان هذا صحيح عن ابن عباس ذهب إليه أصحابه الأخصاء، يعني تلامذة الذين كانوا معه في مكة وفي الطائف سنين طويلة، ولهذه المسألة أجزاء على حدة. وقال ابن حاتم حدثنا عن قتادة نحو إن كان له إخوة فلأمه الثلث، أضر بالأم ولا يرث، يضر بالأم ولا يحجبها الأخ الواحد عن الثلث، يعني إذا مات وقدرك مثلا أخ واحد هي تأخذ الثلث، وإذا اثنين تقدر تنتقل من الثلث إلى السدس ومع وجودهم يعني ذريته أولاد ولد الثلث الذي عجبته الإخوة إنما حجب أمنهم ليكون لهم هذا. ثم قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، قال أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية. هنا قال بعد وصية يوصى بها أو دين، واحد يقول طيب الدين هو المؤخر، لا الدين هو مقدم، بس ليش أخروا بذلك هذا؟ الوصية يمكن إيه الأبناء يمكنوا، يقول لا والدنا ما وصى، لكن إذا قال لا والدنا ما عليه دين، يجيب له ورقة مكتوب إمضى أبوه يعرف، إمضى عمه خاله قريب وذا ما يقدر يمكن، يقول لا يشتكوا في المحكمة يجيبوا جهود يشرب إيش يسلم أسمع، أما الوصية يقدر يمكنه يقول هذا أبونا ما وصى أنت كذابين. لذلك اعتنام بإيه بهذا، وإلا الدين هو أول شيء يعني تجهيز الميت، الشيء الثاني الدين، الشيء الثالث الميراث. فإذا ما عنده شيء الورثة ما يحصل بشيء ما في شيء. وإن رسول قضى بالدين قبل الوصية، وإن عيال بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يعني أولاد الإخوة الأم دائما يرثون، إما إذا كانوا اثنين فصاعد يرث السدس، سيأتي في الآية اللي بعدها، وإذا كانوا واحد يرث السدس، هذول دائما يعني لهم فرض مقدر في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالولد تركته ما يراه. ها؟ فالولد بنته ما يراه. الميت بنته ما يراه أخته من أمه. يعني الميت الهالك هذا. إيه؟ خلى من. من إيه؟ وذوق أخته من أمه يحرم فيه. إخوة الأم إخوة الأم إذا هي ما تتقبل ما يرث معه إذا كان في إذا في بنته واحد إيه؟ ذلك هذا بنته واحد إيه؟ وعنده من أخوته من أمه وأخوته من أخوته من أمه خل أخوته أبو ما يرث كذا الإخوة الأم إذا كان ما في أولاد يرث لو الأب من عنده من واحد بنته ما ير ما ت ما يرث ما يرث معه قال هنا قالوا إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. إيش دون بني العلات؟ يعني الإخوة لأب والإخوة الأشقاء، هذا معناه بني العلات. يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال لا نعرف إلا من حديث. ثم قال قولوا آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة، إنما فرضنا للآباء والأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين الوصية، كما قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والباقي لمين؟ للأولاد. والأقربين كذلك لهم الوصية. ثم بعد ذلك نصب معلوم أن القرآن قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وكثير آيات نسخ لفظها ومعنى وآيات نسخ الحكم وباقينا. هذه الآية نحن نقراها في القرآن واحد يقول لها خلينا نشيلها قال منسوخ، ما يصير هذا، ما في أحد يشيل شيء في القرآن، يعني حكمها ما هو لكن تقرأ، وهذا موجود في القرآن كثير يعني. وفي آيات نسخ اللفظ وبقي المعنى، زي مثلا الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموها نكالا من الله البت والله، هذه الآية ما هي في القرآن وهي حكمها بعد. أي زاني رجل أو مرأة يزني وهو قد تزوج زواجا صحيحا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، الآية هذه ما هي موجودة في القرآن، ولكن الحكم باقي. وفي الزانية والزاني فجلدوا كل واحد مما تزوج، فإذا النسخ هذا يكون على اختلاف وما ينسخ القرآن إلا القرآن، ما مثلا القرآن ما ينسخ بالسنة، إنما السنة توضح بس وتخصص وتبين فيه بعض الأشياء يعني هذا، أما تنسخ لا. طبعا تقدم وإنما نسخ ذلك إلى هذا فهرط لهؤلاء ولهؤلاء بحسب، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيا والأخرى أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس. ولذا قال آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، إن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرضنا لهذا وهذا وساوينا بين القسمين في أصل الميراث والله أعلم. ثم قال فريضة هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورث أكثر من بعض، هو فرض من الله حكم به وقضاه، والله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كل ما يستحقه بحسبه. ولهذا قال إن الله كان عليما حكيما، عليما بما يصنع عباده وحكيما، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها. فما في أعدل من الله وما أحكم من الرب سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احتياج لعلم القراءات. فلما يقوم العلماء والله كان يعني في ناس يتقنوا، طيب انا من الجماعه اللي ما يتقنوا، لاني انا درست دراسه بسيطه، وكنت انا يعني لما كنت مدرس في وزاره المعارف ارسل الى للتصحيح في الشهاده الثانويه، كنت ما اصحح الميراث. ليه؟ لاني لا اتقن، وتصحيح الميراث للطلبه يؤدي الى نتائج، مثلا طلاب كان في دار التوحيد موجود يعني ثانوي، مثلا اذا كان انسان يعني في نموذج للتصحيح، فكنت انا ما ارضى صحح. ليه؟ لاني انا ما اتقن هذا الميراث، ما اتقن هذا الفن تماما، فروح اصحح مثلا طالب يكون مثلا جوابه صح وانا رحت كتبت له غلط لعدم اتقاني، فيروح الطالب هذا في داهيه. فكنت ابدا ما ارضى، يعني صحح كل جميع الدروس الدينيه الا الميراث عده مرات، قلت له انا ما اصحح. ليه؟ فهذا كان في ناس يتقنوا، يعني الان نحن ندل لكم على ناس يتقنوا جدا يعني تماما، يعني في طلبه العلم هنا في المدينه، يعني في شخص يعني تقريبا اسمه عبد الصمد الكاتب، كان في الجامعه الان الحين للتقاعد تقريبا يتقن اليوم، والف كتاب في ذلك، وفي كذلك يعني في عبد الكريم هذا، يعني في ناس، ويمكن في الجامعه يعني الجامعه الاسلاميه او دول الجماعه اللي بيدرس الان فيها، والا هو كان يجب ايه يتعلم ويقرا في ايه زي الرحبيه، بهذا يدخل. الرحبيه هذه هي كتاب طيب، اشتريها الانسان من السوق وهي يعني مفيدة جدا. إيه اسمها الرحبية، شعر كل ما يتقرأ تلحمية فيها الرحبية، إيه الرحبية في علم الفرائض. أبدا الكتاب ما من أحسن هاي، يبين كل شيء. وهو يعني رسالة ما تجي لها يعني 300 بيت، ما هي زي الألفية ولا زي 300 بيت، لكن ما ترك شيء، حتى المناسخات وحتى يا من يموت كذا يعني من أحسن. أما هنا تفرض ما، فهذا كان يجب أن إيه يعني نتعلم. الحمد لله. بارك الله فيك، إن شاء الله الله يعطينا ذيك العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. هي مذهب الشافعي خلاص كذا كبير، بعدين يقدر يتزمن. يعني هو يعني مذهب الشافعي ومذهب الإمام مالك متساويين في هذا، بس هو إيش الثاني هذا يورد زي الأرحام بس، يعني هذا مذهب المذهبين الثاني يورد زي الأرحام، هو بعدين ما يورد زي الأرحام، يكون مذهب مالك ومذهب الشافعي تقريبا في الميراث سوا سوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم. اشكر يا اخي شوي. شوي. نعم. النساء. في بداية سورة النساء انت فسرت يعني اللهم صل على النبي، وان خفتم الا تعدلوا فواحدة. او ما ملكت ايمانكم. ما ملكت ايمانكم. يعني كان في رق الاسلام، كان في رق. الان ما في رق. الا اذا كان المسلمون حاربوا الكفار واسروا نساءهم وبناتهم فيكون هناك رق. الآن في هذا الوقت الحاضر يعني ما في رق، ما في ملكة أيمانه. ويوجد في بعض البلاد يقولوا أن هناك ناس أرقاء من أصل إلى أصل، والمسألة كلها جميع الأرقاء الموجودين في العالم تقريبا كل مصر. يعني تقريبا أنت دحين تعرف يعني الجماعة السود الذي في إيه في أمريكا، من فين جابوهم؟ ولدوا هناك، أخذوهم من أفريقيا، سلبوهم في البواخر الشياطين الأمريكان والإنجليز وغيرهم والأرباء، ووضعوهم هنا، ودحين صاروا لهم إيه شوكة في إيه في حروبهم. فإذا وجد يعني محاربة المسلمون حاربوا الكفار وانتصروا عليهم فأسروا نساءهم فيسروا هذه الإمامة، فله أن إيه بعدما إن كانت ذكرا له أن يجامعها، فإذا جابت أولاد تصير حرة تخدمه ما دام هو حي، فإذا ما تصيرها، وإذا كانت لا سيد بعد ما يستبرئها بحيضة، إذا كانت يعني كانت سيد فلازم يستبرئها بحيضة ثم يجامعها، فإذا جامعها وجابت ولد تخدم ما دام هو تسمى أم ولد، فإذا ما تحابه ولد. والآن دائما فإذا ناس يدعوا كذا ومثلا، ولذلك المملكة العربية السعودية يعني ألغت الرق، وإلا كان هنا في المملكة في رق، ولما تولى الملك فيصل ألغى الرق في إيه في المملكة العربية السعودية، لأن الناس كلهم كانوا يقولوا الرق ما يوجد إلا في المملكة العربية السعودية البلاد الثانية. لكن دحين إيه أول كان رق واحد اثنين ثلاثة، دحين صار رق إيه الشعوب، لأن الشعوب تحت النساء شعوب يعني كامل، مش عبدا ولا عبدين ولا جزاك الله. فضيلة الشيخ، الأخ في سؤاله نسي فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ضعيف، انما كان اولى ان هو يذكر المولى تبارك وتعالى، اذكر ربك اذا نسيت. الاخ ذكر صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ذكر الرسول يصلي على الرسول، هذا حديث ضعيف. لا هو نسي في سؤاله فصلى على النبي عشان يتذكر، وكان اولى ان يذكر المولى تبارك وتعالى. طيب يعني لما سأل عن الايه، مصدقا للايه. طيب جزاك الله خير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ لها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. وأول ألذى، ألذى المخصوصة أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثنى. وأول ذا المخصوصة، يعني مثلا عندما نقول حبذا خالد، حبذا فعل ماض لإنشاء المد، وذا اسم يعني إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، وخالد المخصوص بالمدح، فنزيل المخصوص بالمدح، إما نقول مبتدأ مؤخر أو خبر المبتدأ محذوف تقديره هو خالد. وإذا في الزم نقول لا حبذا مثلا أبو لهب، لا حبذا أبو لهب، نقول لا نافية، وحبذا فعل لإنشاء الذم مبني على الفتح، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع الواو، وأبو لهب هذا يعني مخصوص بالذم، مرفوع عن رفع الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الستة أو الأسماء الخمسة، ولهب مجرور، وهو كمان إما يقول مبتدأ نعم والجملة خبر، وإلا هو أبو لهب، هذا معناه يعني يقرأ لك الشرح يعني. أي أوقع المخصوصة بالمدح أو الذم بعد ذا على أي حال كان من الإفراد والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع، ولا تغير ذا لتغير المخصوص. المخصوص طيب، بل يلزم الإفراد، يلزم الإفراد والتذكير، وذلك لأنها أشبهت المثل. المثل نعم، والمثل لا لا يغير. فكما تقول الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن، ضيعت اللبن للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بهذا اللفظ، فلا تغيره، فلا تغيره، فلا تغيره، تغيره. تقول حبذا زيد وحبذا هند والزيدان، وحبذا الزيدان نعم. أصل يستعمل كده، إما حبذا للمدح وإما حبذا لا حبذا للذم. وجاء في بعض اللغات إنه يقول حب زيد أو حب بزيد، بس هذا هو. طيب إذا حب زيد يصير زيد فاعل، وإذا قلنا حب بزيد يصير الباء حرف جر زائد، وزيد مجرور لفظا مرفوع، وهذا موجود في اللغة العربية كثير. مثلا ذلك بحسب كدرها، معناه كافي كدرها، ما هو مجرور، هو مجرور دحين. وفي القرآن هل من خالق غير الله، ايش معنى هذا؟ هل خالق غير الله كده اصلا؟ فتقول من حرف جر زائد وخالق مجرور لفظا مرفوع محل، هل خالق كده المعنى دحين كده، هل خالق غير غيره، غيره هذا خبر، وهو دحين مجرور في اللفظ، فهو مجرور في اللفظ ومرفوع في اللفظ، وهذا موجود يعني. والجر بما زائدة، يقول حب بزيد، نحو حب بزيد، واصل حب حبوبة، ايه الحرف مضرب عن حرفين، ثم أضغمت الباء في الباء فصار حبة، ثم إن وقع بعد حبة ذا وجب فتح الحاء، فتقول حبة ذا حبة زين حبة، جاز ضم الحاء وفتح الحاء، يقول حبة ويحب حب حب زيد، حب زيد وحب زيد، وجب فتح الحاء، فتقول حب ذا، وإن وقع بعدها غير ذا جاز ضم الحاء وفتحها، فتقول حب زيد وحب زيد عن وجهين، وروي بالوجهين قوله فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وحب بها مقتولة حين تقتل، وحب وحب شو شكلها بالفتح وبالضم، ها وحب بها دحين جرها بها، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.